لذة الطاعة جاء فيها آيات وأحاديث، آيات وأحاديث، وهي موضوع يطول الكلام فيه، لكن نذكر منها قوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فالعمل الصالح مع الإيمان والإخلاص لله عز وجل يورث الحياة الطيبة، وفي ضمنها تكون لذة الطاعة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام فيه حياة القلوب، ولا شك أن بذلك يجد اللذة. وقال تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، اللي هو القرآن، سماه روحا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن روح يحيا وتحيا به القلوب. فالطاعات الحرص عليها والمداومة والإكثار منها تورث اللذة. وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن، وفي رواية: ذاق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، محبة الله ورسوله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني يحب أهل الإيمان أهل العمل الصالح، يحب العمل الصالح، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لا يحب الكفر ولا الكافرين ولا الفسق ولا الفاسقين ولا الفجور ولا الفجرة ولا البدع والمبتدعين ولا أهل الانحراف، سواء في ذوي الشبهات أو الشهوات. قال عليه الصلاة والسلام: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. فهذه من أسباب وجود لذة الإيمان ووجود لذة الطاعة أيضا. المعصية كذلك تذهب اللذة. قال تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالإعراض عن ذكر الله والانغماس في المعاصي مما يذهب لذة الإيمان ولذة الطاعة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمل ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، في الحمل والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذه المعاصي تذهب لذة الطاعة ولا يجدها. فلا شك أن المعصية صغرت أو كبرت ففعلها والإدمان عليها والمتابعة عليها والحرص ومحبتها وتمنيها، فهذا مما يذهب طعم الإيمان ولذة الطاعة. كذلك التهاون في العبادة وفي الطاعات خاصة الصلاة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فكان من أسباب اتباع الشهوات الغماس فيها إضاعة الصلاة. فاتباع الشهوات تدفعك إلى إضاعة الصلاة، ولا شك تذهب عنك لذة الطاعة.